يعني ما يستبعد أن بعضهم يعلم الحق لكنه مصر على باطله. يقولون شيخ هذا الأول هو يسوي كذا وسوي كذا. إيه. ولا لكنهم حجة لأنهم يتكلموا مالك عن حجة. إذا تكلموا بالحديث والقرآن. إيه. صحيح. صحيح. إيه. اللهم عافين. اللهم عافين. نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.